كنت أعتقد أن الدكتور ريدجوي سيكون عقلا يساعد عقلي في تحقيق هذا الهدف، إلا أنه لدهشتي وجدته فاتر الحماسة بشكل غير مبرر. وكانت جملة عد إلى أمريكا الجنوبية هي النصيحة التي دأب على ترديدها على مسامعي في كل مناسبة. لماذا تحاول تحقيق المستحيل؟ وبأكثر الأساليب رقة أخبرني برأيه، وهو أنه إذا كان بوار الفريد فشل في هذا، فماذا عساني أن أفعل؟ لكني كنت عنيدا، فبعيدا عن مسألة أنني لا أتمتع بالقدرات اللازمة لهذه المهمة، وهو الرأي الذي يمكنني أن أشير إلى أنني لا أتفق معه تماما، فإنني قد عملت مع بوارو لفترة طويلة وعرفت خلالها الأساليب التي يتبعها، وبالتالي أصبح لدي شعور بأنني قادر على إتمام المهمة من حيث انتهى فيها بوارو. كان الأمر بالنسبة لي مسألة شعور، لقد قتل صديقي بأسلوب قذر، فهل أعود أنا بكل هدوء إلى أمريكا الجنوبية دون أي محاولة لتقديم قتلته إلى العدالة؟ قلت كل ذلك وأكثر إلى ريدجوي الذي استمع إلي بانتباه كاف قبل أن يقول بعدما أنهيت كلامي: مع ذلك فإن نصيحتي لم تتغير، أنا مقتنع تماما أن بوارو نفسه إذا كان هنا فإنه كان سوف يدعوك إلى العودة. باسمه أرجوك يا هاستينغز أن تتخلى عن أفكارك الحماسية وتعود إلى مزرعتك. أمام هذا الطلب كانت هناك إجابة واحدة متاحة من جانبي، فهز رأسه في أسف ولم يقل المزيد. استعدت عافيتي بعد ذلك بشهر، وعند نهاية أبريل طلبت مقابلة وزير الداخلية، وتمت بالفعل الاستجابة لطلبي. كان موقف السيد كراوثر مشابها لموقف دكتور ريدجوي، حيث حاول تهدئتي لكنه أعلن رفضه لنواياي، فبينما أعرب عن تقديره لعرضي خدماتي إلا أنه رفض قبولها بأسلوب في منتهى التهذيب، وحرص فيه على مراعاة شعوري. كانت الأوراق التي أشار إليها بوارو قد وصلت، وأكد لي أنه سوف يتم اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التعامل مع ذلك التهديد القادم. بهذه الطريقة الباردة في تهدئة خواطري وتطيبها كنت مضطرا إلى أن أشعر بالرضا. وأنهى سيد كراوثر المقابلة بأن طلب مني أن أعود إلى أمريكا الجنوبية، وهو الأمر الذي وجدته غير مرض على الإطلاق. أعتقد أنه حان الوقت أن أصف جنازة بوارو. كانت جنازة مهيبة تثير المشاعر، وكان عدد باقات الزهور التي وصلت من المعزين يفوق الخيال. لقد جاءت من مختلف الطبقات، ومثلت دليلا على المكانة التي تبوأها صديقي في ذلك المجتمع الذي اختار هو أن يعيش فيه. بالنسبة لي فقد غلبتني مشاعري وأنا أقف بجوار المقبرة، وأتذكر كل التجارب المختلفة والأيام السعيدة التي مررنا بها سويا. مع بداية مايو كنت قد وضعت خطة للحملة ضد الأربعة الكبار. رأيت أن أفضل شيء يمكن فعله هو الاستمرار في خطة بوارو بالإعلان عن طلب معلومات عن كلود داريل، وقد نشرت إعلانا بهذا المعنى في عدد من صحف الصباح. وبينما كنت أجلس في أحد المطاعم في حي سوهو أدرس تأثير هذا الإعلان، إذ قرأت في جزء آخر من الصحيفة التي كنت أمسك بها، قرأت فقرة صدمتني بشدة. كان الموضوع مختصرا جدا، وقد أشار إلى الاختفاء الغامض للسيد جون إنجلز من الباخرة اس اس شنغهاي بعد أن تركت تلك الباخرة مارسيليا بوقت قصير. وعلى الرغم من أن الطقس كان جيدا، إلا أن هناك مخاوف من أن يكون السيد جون إنجلز قد سقط من على سطح الباخرة. وانتهت الفقرة بالإشارة إلى عمله الطويل والبارز في الصين. كانت الأخبار غير سارة، شعرت أن وراء اختفاء إنجلز دافعا شريرا، فلم أصدق للحظة واحدة نظرية أن ما جرى كان حادثا عرضيا. لقد تم اغتيال إنجلز، ومن الواضح أن ذلك الاغتيال تم على يد عصابة الأربعة الكبار الملعونة. وبينما كنت أجلس في مكاني وأنا أشعر بالصدمة وأدير الأمر في رأسي، فإنني شعرت بالاندهاش من سلوك الرجل الذي كان يجلس في مواجهتي. لم أكن قد أعطيته الكثير من الاهتمام من قبل. كان نحيفا داكن اللون في أواسط العمر، شاحب البشرة، له لحية صغيرة مدببة. كان جالسا أمامي في هدوء إلى درجة أنني لم ألحظ وصوله، إلا أن تصرفاته الآن كانت غريبة جدا، وهذا أقل وصف يمكن استخدامه. فقد مال إلى الأمام وقدم لي الملح بأن وضعه على شكل أربعة أكوام حول طبقي، وقال لي في صوت كئيب: معذرة، يقولون إنك إذا ساعدت شخصا غريبا على رش الملح فإن ذلك يعني أنك تقدم له ما يحزنه، ويقولون إن ذلك أمر لا يمكن تفادي حدوثه، ومع ذلك فاعذرني وأتمنى أن تكون من العقلانيين. بعد ذلك وفي أمر ذي دلالة كرر ما فعله حول طبقه هو. كان الرمز أربعة واضحا جدا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. نظرت إليه نظرة فاحصة فلم أجد أي تشابه بينه وبين تيمبلتون الصغير أو جيمس الخادم أو أي من الشخصيات التي قابلناها، إلا أنني كنت مقتنعا بأنني يجب أن أتصرف كما لو كنت في مواجهة رقم أربعة بنفسه. كان في صوته نبرة متشابهة مع صوت الرجل الذي كان يرتدي المعطف مغلق الأزرار الذي قابلناه في باريس. نظرت حولي دون أن أحدد لنفسي خطة عمل، فقال لي مبتسما وهو يهز رأسه كأنما كان يقرأ أفكاري: لا أنصحك بذلك، تذكر ما حدث بسبب تسرعك في باريس. دعني أؤكد لك أن طريقتي في الانسحاب لا تخيب. أفكارك تبدو غير ناضجة يا كابتن هاستينغز، إذا كان لي أن أقول ذلك. قلت أنا أختنق من الغضب: أنت شيطان، أنت شيطان متجسد. قال: منفعل، منفعل تافه، صديقك الراحل كان سيقول لك إن الشخص الهادئ هو الذي يمسك بزمام الأمور. صرخت قائلا: هل تجرؤ على أن تتحدث عنه بعدما قتلته بكل قذارة وتأتي إلى هنا؟ قاطعني قائلا: لقد أتيت إلى هنا لكي أقدم لك عرضا ممتازا وهادئا، نصيحة بالعودة فورا إلى أمريكا الجنوبية. إذا فعلت ذلك فإن فيه نهاية الأمر من وجهة نظر الأربعة الكبار، ولن يتعرض أحد لك ولا لمن يهمك أمرهم. أعطيك وعدي في هذا الشأن. ضحكت في ازدراء وقلت: وإذا رفضت أمرك الاستبدادي؟ أجاب قائلا: من الصعب أن تسميه أمرا، ماذا لو أسميناه تحذيرا؟ كان في لهجته نبرة تهديد باردة، وواصل قائلا في نعومة: إنه التحذير الأول، وأقدم لك نصيحتي بألا تتجاهله. وبعدها وقبل أن ألحظ ما ينوي القيام به نهض من مكانه وانسل بسرعة ناحية باب المطعم، وفي ثانية نهضت من مكاني وأسرعت خلفه، إلا أنني لحظ السيء لم أستطع تجاوز رجل ضخم جدا حال بيني وبين المنضدة التالية. وبمجرد أن استطعت أن أتخلص من ذلك الموقف كان طريدي قد وصل إلى الممر. ثم كانت العقبة الثانية التي واجهتني، وهي نادل كان يحمل جبلا من الأطباق اصطدم بي دون سابق إنذار. وبمجرد أن وصلت إلى الباب لم يكن هناك أي أثر لذلك الرجل النحيل ذي اللحية الداكنة. أخذ النادل يعتذر بصورة مثيرة للاشمئزاز، فيما كان الرجل البدين جالسا على منضدته بهدوء يطلب غداءه. لم يكن هناك أي دلائل على أن ما جرى من هذين الرجلين لم يكن إلا حادثا عارضا، إلا أنني مع ذلك واصلت التمسك برأيي في أن عملاء الأربعة الكبار في كل مكان. لا حاجة بي إلى أن أقول إنني لم أعطي ذلك التهديد أي اهتمام، وسأفعل ما في رأسي أو أموت في سبيل تلك القضية العادلة. لم أتلقى إلا ردين فقط على الإعلان، ولم يعطني أي منهما معلومات مهمة. كان صاحب الردين اثنين من الممثلين الذين عملوا مع كلود داريل في وقت ما، لم يكن أي منهما على معرفة قوية به، ولم يلقى أي ضوء جديد على مشكلة هويته أو المكان الذي يعيش فيه في الفترة الحالية، ولم تأتي من الأربعة الكبار أي إشارة خلال حوالي 10 أيام بعد يوم المطعم. كنت أعبر هايد بارك غارقا في أفكاري عندما جاءني صوت قوي به لكنة أجنبية قائلا: كابتن هاستينجز، هذا أنت. كان الصوت قادما من سيارة ليموزين كبيرة توقفت بجوار الرصيف تماما، وظهرت من داخلها امرأة. كانت ترتدي ثيابا سوداء أنيقة ولآلئة فخمة. عرفت فيها السيدة التي عرفناها لأول مرة باسم السيدة فيرا روساكوف، وبعد ذلك بأسماء مستعارة مختلفة كأحد أعضاء الأربعة الكبار. لسبب أو لآخر كان بوارو يحمل إعجابا خفيفا بتلك السيدة. كان هناك شيء ما في توهجها يجذب الرجل الضئيل. كانت تساوي 1000 امرأة كما كان معتادا أن يقول في بعض لحظات حماسه. كانت ضدنا، لكن يبدو أنه لم يؤثر في حكمه عليها أنها تقف في جانب أكثر أعدائنا ضراوة. قالت: لا تذهب، لدي أمر مهم جدا يجب أن أقوله لك، ولا تحاول أيضا أن تحتجزني لأن هذا سيكون عملا غبيا. أنت دوما غبي صغير. نعم أنت كذلك. أنت الآن غبي في إصرارك على أن تتجاهل التحذير الذي قدمناه لك. إنه التحذير الثاني الذي أقدمه لك الآن. غادر إنجلترا في الحال، لا يمكنك أن تفعل شيئا هنا. أنا أكلمك بصراحة، لن تستطيع أن تنجز أي شيء. قلت في صرامة: طالما كان الحال هكذا فإن إصرارك على أن أغادر إنجلترا يبدو غريبا جدا. هزت السيدة كتفيها وكانت تملك كتفين رائعتين، وتابعت قائلة: بالنسبة لي أعتقد أنك في منتهى الغباء، سأتركك تعبث هنا، إلا أن الكبار كما تعرف يخشون من أن تصدر منك كلمة ربما تكون خدمة عظيمة لأولئك الأكثر ذكاء منك، لذلك يجب أن يتم إبعادك. يبدو أن تلك السيدة كانت لديها فكرة رائعة عن قدراتي. تجاهلت ضيقي، بالتأكيد فإن أسلوبها هذا كان يهدف إلى إثارة ضيقي وإشعاري بأنني غير مهم، وواصلت كلامها: من السهل جدا إزاحتك بالطبع، إلا إن أنني في بعض الأحيان أكون عاطفية، لذلك دافعت عنك. لديك زوجة لطيفة في مكان ما، أليس كذلك؟ وسوف يسعد ذلك الرجل المسكين الضئيل ألا تموت قتيلا. تعرف كثيرا ما شعرت بالإعجاب به، كان ماهرا، ماهرا جدا. لولا أن الأمر كان 4-1 لقلت إن كفته أرجح من كفتنا. أعترف بكل صراحة أنني كنت أعتبره أستاذي. لقد أرسلت إكليلا من الزهور إلى جنازته كرمز لإعجابي به. كان إكليلا من الزهور القرمزية. الزهور القرمزية تعبر عن مزاجي وحساسيتي البالغة. استمعت في صمت وفي نفور متزايد، فواصلت قائلة: أنت تشبه البغل حين يرجع أذنيه إلى الخلف ويرفص. حسنا، لقد وجهت لك تحذيري، وتذكر ذلك، سوف يأتيك التحذير الثالث على يد المدمر. وأشارت بيدها ثم ابتعدت السيارة بسرعة. أخذت رقم السيارة بصورة آلية دون أمل في أن يقود ذلك إلى شيء. ليس من عادة الأربعة الكبار أن يهملوا التفاصيل. ذهبت إلى المنزل وقد استيقظت أفكاري قليلا. حقيقة واحدة فقط ظهرت من طوفان الكلام الذي أغرقتني به الكونتيسة، على الرغم من أنه ليست لدي أي نية في أن أتخلى عن الصراع، فإنني يجب أن أتخذ كل الاحتياطات الممكنة. وبينما كنت أراجع كل تلك الحقائق لتحديد أفضل طريق يمكن اتخاذه، دق جرس الهاتف. توجهت عبر الغرفة والفقدت السماعة وقلت: نعم، مرحبا، من يتكلم؟ جاءني صوت حازم يقول: هنا مستشفى سانت جيلز، لدينا رجل صيني هنا تعرض للطعن بالسكين في الشارع وتم إحضاره، لا يمكن أن يعيش طويلا. اتصلنا بك لأننا وجدنا في جيبه ورقة عليها اسمك وعنوانك. كنت في غاية الدهشة، ومع ذلك بعد لحظة من التفكير قلت إنني قادم على الفور. كان مستشفى سان جيلز على حد علمي عند الميناء، فقلت في نفسي إنه ربما يكون ذلك الرجل الصيني قد جاء على متن إحدى السفن. بينما كنت ذاهبا إذ راودني فجأة شك في أمر ما، هل يمكن أن يكون الأمر كله فخا؟ حيثما كان هناك رجل صيني فإنه ربما توجد أيدي لتشانجين. أتذكر مغامرة الفخ المغري، هل يمكن أن يكون الأمر كله خدعة من جانب أعدائي؟ إلا أنني بقليل من التفكير اقتنعت بأن زيارتي إلى المستشفى لن تسبب أي نوع من الضرر. كان من المحتمل ألا يكون الأمر خطة بقدر ما يمكن أن يطلق عليه خدعة، إذا استخدمنا أسلوبا غير مهذب في الكلام. ربما يكشف للصيني المحتضر شيئا ما يمكن أن يساعدني على التحرك، أو يؤدي بي إلى أيدي الأربعة الكبار. كان الشيء الوحيد الذي يجب أن أفعله هو أن أتابع الأمر بذهن متيقظ فيما أتظاهر بالسذاجة. عند وصولي إلى مستشفى سانت جيلز وتوضيح أسباب زيارتي، أخذت على الفور إلى قسم الحوادث لأقف إلى جوار الرجل محور الحديث. كان يرقد ساكنا بلا حراك وقد انغلقت عيناه، وكان الدليل الوحيد على بقائه على قيد الحياة هو حركة ضعيفة من صدره توضح أنه لا يزال يتنفس. كان هناك طبيب يقف بجوار السرير وقد أخذ يقيس نبض الصيني، ثم همس لي قائلا: إنه ميت تقريبا، هل تعرفه؟ أليس كذلك؟ هززت رأسي نافيا وقلت: لم أره من قبل. عاد يسألني: إذن ماذا كان يفعل باسمك وعنوانك في جيبه؟ أنت كابتن هاستينغز، أليس كذلك؟ أجبته قائلا: نعم، لكنني لا أستطيع تفسير الأمر بأكثر مما تستطيع أنت. قال الطبيب: أمر غريب، من أوراقه يمكننا أن نعرف أنه كان يعمل خادما عند رجل يسمى إنجلز، موظف مدني متقاعد. ثم أضاف في سرعة بعدما لاحظ انتباهي إثر سماع الاسم: أنت تعرفه، أليس كذلك؟ خادم إنجلز، إذن أنا رأيته من قبل. لم أنجح أبدا في تمييز رجل صيني من آخر، بالتأكيد كان مع إنجلز في طريقه إلى الصين، وبعد الكارثة عاد لإنجلترا ومعه رسالة، ربما كانت لي. إنه أمر حيوي وضروري أن أعرف أمر تلك الرسالة. سألت الطبيب: هل هو واعٍ؟ هل يمكنه الحديث؟ لقد كان السيد إنجلز صديقا قديما، وأعتقد أنه من المحتمل أن يكون ذلك المسكين يحمل رسالة منه إلي. يعتقد أن السيد إنجلز لقي مصرعه غرقا بعدما سقط من على متن إحدى السفن قبل 10 أيام. أجاب الطبيب: إنه واعٍ، إلا أنني أشك في أنه قادر على الحديث، لقد فقد كمية كبيرة من الدماء، من الممكن أن أعطيه منشطا، إلا أننا فعلنا كل ما يمكننا أن نفعل في هذا الاتجاه. ومع ذلك أعطاه حقنة منشطة، ووقفت بجانب السرير وآمالي تتصارع في الحصول على كلمة أو إشارة يمكن أن تكون ذات فائدة لي في تحقيق هدفي. وفجأة خطرت فكرة غير سارة على بالي: أليس من المحتمل أنني أقع في الفخ الآن؟ ماذا لو كان هذا الصيني قد تظاهر بالقيام بدور خادم إنجلز بينما هو في الحقيقة عميل للأربعة الكبار؟ ألم أقرأ ذات مرة أن الرهبان الصينيين قادرون على تمثيل الموت؟ أو لنذهب بعيدا بعض الشيء، ألا يحتمل أن يكون لدى لي تشانغين عدد قليل من الأتباع المتعصبين الذين يرحبون بالموت إذا أمرهم به سيدهم؟ يجب أن أحترس إذن. وبينما كانت الأفكار تعتمل داخل رأسي، تحرك الرجل الراقد في الفراش وفتح عينيه وغمغم ببعض الكلمات المفككة، ثم رأيت عيناه تتركزان علي دون أي إشارة على أنه يعرفني، إلا أنني لاحظت أنه كان يريد أن يتكلم معي. مهما كان عدوا أو صديقا فإنني يجب أن أستمع إليه. ملت على الفراش إلا أنني لم أفهم أي شيء من صوته المتحشرج. أعتقد أنني التقطت كلمة يد، إلا أنني لا أستطيع أن أعرف في أي سياق استخدمها. ثم تكرر الأمر ثانية، وفي هذه المرة استطعت سماع كلمة البطيء. حدقت في ذهول لأن ترتيب الكلمات طرح نفسه على ذهني، فقلت متسائلا: هاندلز لارجو؟ رمش جفن الصيني كما لو كان يوافق على ما قلت، وأضاف كلمة إيطالية أخرى وهي كاروتزا. بعدها وصلت إلى مسامعي كلمتان أو ثلاث بالإيطالية أيضا، ثم سقط فجأة للخلف. دفعني الطبيب جانبا، كان الأمر قد انتهى، لقد مات الصيني. خرجت في الهواء الطلق وأنا في حالة كاملة من الارتباك وتشتت الفكر. هاندلز لارجو وكاروتزا، إذا لم تخني ذاكرتي فإن كاروتزا تعني عربة نقل بضائع. ما هو المعنى الممكن أن يكون كامنا وراء تلك الكلمات البسيطة؟ كان الرجل صينيا لا إيطاليا، فلماذا يتكلم بالإيطالية؟ بالتأكيد إذا كان هو خادم إنجلز حقا فقد كان يجب أن يتكلم الإنجليزية. كان الأمر غامضا تماما. أخذت أفكر فيه طوال الطريق إلى المنزل. لو كان بوارو هنا ليحل ذلك اللغز بعبقريته اللامعة. فتحت الباب ودخلت ببطء إلى المنزل. كان هناك خطاب موضوع على المائدة ففتحته بلا اهتمام كاف، لكن في لحظة تسمرت مكاني وأنا أقرأ. كان الخطاب من شركة محامين وكان فحواه: سيدي العزيز، وفقا للتعليمات التي أعطاها لنا عميلنا الراحل سيد بوارو فإننا أرسلنا لك الخطاب المرفق. هذا الخطاب جاء إلينا قبل أسبوع من الوفاة بتعليمات تقول إنه في حالة وفاة العميل فإنه يتم إرساله لك في تاريخ معين منذ الوفاة. المخلص كذا. فتحت الرسالة المرفقة، كانت بلا شك من بوارو، أعرف هذا الخط المألوف جيدا. وبقلب مليء بالحزن لكن بنفس متحمسة فتحت الخطاب، وكان يقول: صديقي العزيز، عندما تتسلم هذا الخطاب سأكون قد توفيت. لا تبكي علي، لكن اتبع أوامري. بمجرد أن تتسلم هذا الخطاب ارجع إلى أمريكا الجنوبية. لا تكن عنيدا في هذا الشأن، ليس لأسباب عاطفية أطلب منك هذا الطلب، ولكن لأمر ضروري. إنه جزء من خطة وضعها بوارو. بالطبع من له عقل ذكي مثل هاستينجز لن يقول كلمة لأي مخلوق. ليسقط الأربعة الكبار. أحييك يا صديقي من وراء القبر، صديقك للأبد بوارو. قرأت هذا الخطاب المدهش أكثر من مرة. كان الواضح شيئا واحدا، هو أن ذلك الرجل كان مستعدا لكل الاحتمالات، بما يؤدي إلى ألا تتأثر خططه بأي شيء حتى بموته. كان دوري هو الدور الحركي بينما كان هو العقل الذي يوجه الأمر. بلا شك سأجد تعليمات كاملة لي فيما وراء البحار، وفي نفس الوقت سيتخيل أعدائي أنني أطعت أوامرهم، وبالتالي سيكفون عن شغل بالهم بي. سأتمكن من العودة دون أن يرتاب في أحد وأقوم بتدميرهم وأنا في وسطهم. لم يكن هناك ما يعوق رحيلي. أرسلت برقية وحجزت لنفسي مكانا، وبعد أسبوع كنت أحط في أنسونيا في طريقي إلى بيونس أيرس. وبمجرد أن ترك القارب الرصيف أحضر لي أحد الخدم ورقة صغيرة بها بعض الملاحظات، وقال إن من أعطاها له هو رجل ضخم الحجم يرتدي معطفا من الفرو، غادر القارب في اللحظة الأخيرة قبل أن تبدأ الرحلة. فتحتها، كانت مهذبة ومباشرة، وكان مكتوبا عليها: أنت حكيم، وفي النهاية توقيع بأربعة كبيرة. ابتسمت في نفسي. كان البحر هادئا واستمتعت بعشاء جيد جعلني أطلع على كل رفاق السفر وألعب شوطين من البريدج. بعدها عدت لأنام كالطفل، فهذه هي عادتي عندما أكون مسافرا بالبحر. استيقظت مشوشا ومرتبكا على من يهزني بإصرار. رأيت أحد ضباط السفينة يقف بجوار الفراش، وقد تنهد في ارتياح عندما رآني أعتدل جالسا، وقال: الحمد لله الذي جعلني أتمكن من إيقاظك أخيرا، لقد شعرت بأنني لن أنتهي من ذلك. هل تنام على الدوام بمثل هذه الطريقة؟ سألته وأنا ما زلت مشوشا ولم أستيقظ بصورة كاملة: ما الأمر؟ هل هناك شيء ما بالسفينة؟ قال الضابط بلهجة جافة: حسبت أنك تعرف الأمر أفضل مني، لدي تعليمات خاصة من البحرية تقول إن هناك سفينة حربية تنتظر لكي تقلك إلى الشاطئ. صحت: ماذا؟ في عرض البحر؟ قال الضابط: يبدو الأمر غامضا، إلا أن ذلك ليس من شأني، لقد أرسلوا شابا لكي يحل محلك. هلا نهضت معي وارتديت ثيابك؟ فعلت ما طلب مني، وأنا لا أستطيع أن أخفي دهشتي التامة من الأمر. تم اقتحام القارب وتم إرسال السفينة الحربية لكي تقلني، هكذا قيل لي دون المزيد من المعلومات. تقول تعليمات قائد السفينة إنه سيتم إنزالي في نقطة ما على الساحل البلجيكي، وهنا تتوقف معلوماته ومسؤولياته. كان الأمر كله أشبه بالحلم. كان التفسير الوحيد الذي خطر ببالي هو أن ذلك جزء من خطة بوارو، يجب أن أنفذ الأوامر بطاعة عمياء وبثقة. نزلت كالأعمى في البقعة المحددة من ساحل بلجيكا. كانت هناك سيارة في انتظاري، وسرعان ما كنا نسير في السهول الفلمنكية المنبسطة. نمت في تلك الليلة في فندق صغير في بلجيكا، وفي اليوم التالي تواصلت رحلتنا أيضاً، وبدأت الطبيعة تختلف حيث بدأت الأشجار والهضاب تتزايد. لاحظت أننا بدأنا نتقدم في أردنز، وفجأة تذكرت أن بوارو قال لي إن له شقيقا يعمل في سبأ، إلا أننا لم نذهب إلى سبأ نفسها، حيث تركنا الطريق الرئيسي وانحرفنا في طريق مليء بالتلال ذات الأشجار المورقة حتى وصلنا إلى قرية صغيرة بها فيلا بيضاء معزولة في مكان مرتفع على جانب أحد التلال. هنا توقفت السيارة عند باب الفيلا الأخضر، وانفتح الباب بينما كنت أنزل من السيارة، وفتح خادم عجوز انحنى لنا في تحية وقال بالفرنسية: كابتن هاستينغز، ننتظر حضورك، هل لا تبعتني؟ قادني عبر الردهة ثم فتح بابا في نهايتها وتنحى جانبا ليسمح لي بالدخول. طرفت عيناي قليلا لأن الحجرة كانت تواجه الغرب، مما أدى إلى دخول ضوء الشمس إليها، وبعدها بدأت عيناي تعتادان الرؤية، ورأيت شخصا ينتظرني وقد مد ذراعيه لي في ترحاب. إنه لا، مستحيل، لا يمكن أن يكون، لكن نعم. صحت: بوارو، ولم أبذل أي محاولة لكي أتجنب احتضانه لي بشدة. قال بوارو: نعم، إنه أنا حقا، ليس من السهل أن تقتل بوارو. قلت في نفس الذهول: لكن لماذا؟ قال بوارو: إنها خدعة حرب يا صديقي، خدعة حرب. كل الأمور الآن مهيئة لضربتنا الكبرى. قلت له ربما كان يجب أن تخبرني بالأمر كله، لكنه قال لا يا هاستينغز، لم أكن أستطيع أبدا من الآن وحتى آلاف السنين. هل كنت سوف تستطيع أن تقوم بدورك في الجنازة كما لو كان طبيعيا؟ لأنه كان دورا طبيعيا، فلن يسمح بتسرب أي نوع من الشك للأربعة الكبار. عدت أقول له لكن ما فكرت فيه، قاطعني قائلا لا تحسب أنني بلا شعور، لقد كان أحد أهداف عملية الخداع هو أنت. أنا قادر على أن أخاطر بحياتي، لكنني كنت أشعر بتأنيب الضمير لاستمرار تعريض حياتك للخطر. لذلك بعد الانفجار جاءتني فكرة على قدر عظيم من التألق، وقد ساعدني الطبيب ريدجوي في تنفيذها. أنا ميت وأنت تعود إلى أمريكا اللاتينية، لكن هذا هو ما لم تكن ستفعله. لذلك في النهاية قمت بترتيب حيلة خطاب المحامي الخاص وباقي تلك الإجراءات المعقدة الطويلة، ولكن على أي حال ها أنت هنا، وهذا هو الشيء العظيم. والآن سوف نستقر هنا دون أن يعرف أحد مكاننا حتى تحين لحظة الضربة الكبرى وتنقلب الأمور في وجه الأربعة الكبار ويتلقون الهزيمة النهائية. الفصل السابع عشر، رقم أربعة، ينجح في خدعة. في مقرنا الهادئ في أردنز تابعنا تطورات الشؤون العالمية. كانت الجرائد تأتينا بوفرة، وفي كل يوم كان بوارو يتلقى مظروفا سميكا يضم بالتأكيد تقريرا من نوع ما. لم يخبرني إطلاقا بما في تلك التقارير، إلا أنني كنت أستطيع من سلوكه أن أعرف ما إذا كان محتوى التقرير مرضيا أم غير ذلك. لم يكن لدى بوارو أدنى شك في أن خطتنا الحالية سوف تتكلل بشيء غير النجاح. وقال لي ذات يوم كأمر رئيسي، كان لدي على الدوام خوف من أن أجدك ميتا على باب منزلي، وهذا ما أثار أعصابي وجعلني مثل القط المتحفز. لكن الآن أنا في منتهى الرضا، فإذا ما اكتشفوا أن كابتن هاستينغز الذي نزل في أمريكا الجنوبية هو شخص آخر، وهذا ما لا أتوقعه لأنهم لن يرسلوا عميلا يعرفك شخصيا، فإنهم سوف يعتقدون أنك تحاول أن تبعدهم عنك بطريقة من طرقك الحاذقة، ولن يشغلوا بالهم بمحاولة معرفة مكانك. ومن بين تلك الحقائق المهمة أنهم مقتنعون الآن بموت المزعوم. سوف يواصلون طريقهم ويحاولون تنفيذ خططهم. سألته في لهفة وبعد ذلك أجابني، وبعد ذلك يا صديقي تكون العودة الكبيرة لهيركول بوارو. في آخر لحظة سوف أظهر، وهو ما سوف يلقي بهم في دوامة من الارتباك، وأحقق الانتصار الكبير بطريقة الفريدة. لاحظت أن غرور بوارو كان قد ازداد بصورة سوف تجعله قادرا على التصدي لكل الهجمات. ذكرته مرة أو اثنتين بأن مفاتيح اللعبة في أيدي أعدائنا، إلا أنني كنت أعرف أنه من المستحيل أن تقلل من حماس بوارو لأساليبه الخاصة. علق بوارو، انظر يا صديقي، الأمر يشبه الخدعة التي نقوم بها في لعب الورق، لقد رأيتها بلا شك. تأخذ الأولاد الأربعة وتقسمهم، واحد في أعلى مجموعة أوراق اللعب وواحد بين الأوراق، وهكذا أنت تقسم الورق وتخلطه فيتداخل الورق من جديد. هذا هو هدفي. في السابق واجهت أحد الأربعة الكبار، والآن أواجه آخر وثالثا، لكن دعني أواجههم معا مثل الأولاد في الورق، وهنا وبضربة واحدة أدمرهم كلهم. سألت وكيف تخطط لأن تجمعهم كلهم معا؟ رد علي قائلا بانتظار اللحظة الكبرى، بالانتظار في الخفاء حتى يكونوا مستعدين للضرب. غمغمت قائلا ولكن هذا يعني انتظارا طويلا. علق بوارو قائلا دوما أنت متعجل يا صديقي، لكن لا، لن يكون انتظارا طويلا، فالرجل الوحيد الذي يخشونه وهو أنا قد ابتعد عن الطريق. سوف أمنحهم شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير قبل الضربة الكبرى. ذكرتني كلماته عن الرجل الذي ابتعد عن الطريق بإنجلز وموته المأساوي، كما تذكرت أنني لم أخبر بوارو عن الرجل الصيني المحتضر في مستشفى سانت جيلز، فاستمع إلي باهتمام كبير لما قلت، ثم قال: خادم إنجلز؟ حقا؟ ونطق بعض الكلمات بالإيطالية؟ غريب هذا. قلت: هذا ما جعلني أشك في الأمر وأنه خدع من جانب الأربعة الكبار. إلا أنه قال: منطقك خاطئ يا هاستينغز، استخدم الخلايا الرمادية الصغيرة. إذا كان الأربعة الكبار يريدون أن يخدعوك، فقد كانوا سوف يجعلون الصيني يتكلم بإنجليزية تشوبها الصينية. لا، كانت الرسالة حقيقية. قل لي مرة أخرى، ماذا سمعت؟ فقلت له: في البداية أشار إلى هاندلز لارجو، ثم بعد ذلك أشار إلى ما بدا أنه كاروتزا، وهي تعني عربة النقل بالإيطالية، أليس كذلك؟ سألني: ألم يقل شيئا آخر؟ قلت: حسنا، في النهاية تمتم بشيء ما مثل كارا، ثم اسم شخص آخر أو تحديدا اسم امرأة وهو زيا، إلا أنني لا أعتقد أن لذلك أي معنى. لكن بوارو قال: لا يجب أن تعتقد ذلك يا هاستينغز، إن كارا زيا اسم مهم جدا، مهم جدا بالفعل. قلت معترضا: لكنني أرى. قاطعني قائلا: صديقي العزيز، أنت لا ترى، وعلى أي حال فإن الإنجليزي دوما يجهل الجغرافيا. صحت قائلا: جغرافيا؟ وما شأن الجغرافيا بما نتحدث عنه؟ قال بوارو: أجرؤ على القول إن السيد توماس كوك كان سيفهم ما أقوله أكثر. وكالعادة رفض بوارو أن يضيف شيئا، وهو أمر مثير للتوتر، إلا أنني لاحظت أن سلوكه بدأ أكثر مرحا، كما لو كان قد حقق نقطة إيجابية أو أكثر. مر اليوم بصورة لطيفة، وإن كان قد شابه بعض الملل. كان في الفيلا الكثير من الكتب، بالإضافة إلى الأماكن العديدة التي يمكن التنزه فيها حول المكان، إلا أنني في بعض الأحيان كنت أشعر بالغيظ بسبب عدم قيامنا بأية نشاطات في القضية، كما كنت أتعجب من هدوء بوارو وباله المستريح، إلا أن تلك الحالة لم تدم حتى نهاية يونيو، وهي الفترة التي تتضمنها المهلة التي حددها بوارو، حيث سمعنا خبرا عن الأربعة الكبار. فذات صباح وصلت إلى الفيلا سيارة، وهو حدث غير مألوف في حياتنا الهادئة، فنزلت لكي أشبع فضولي، فرأيت بوارو يتكلم مع شخص له وجه مشرق في مثل سني، وقدمه إلي قائلا: هذا كابتن هارفي يا هاستينغز، وهو واحد من أكثر رجال المخابرات البريطانية شهرة. قال الشاب في أسلوب لطيف: أخشى أن لا أكون مشهورا. فعاد بوارو يقول: كان يجب أن أقول إنك مشهور في الدوائر المعنية بعملك. كل أصدقاء ومعارف الكابتن هارفي يرون أنه ودود، لكنه غبي ولا يهتم بأي شيء إلا برقصة الثعالب أو أيا كان الاسم الذي يطلق على تلك الرقصة. ضحكنا جميعا، ثم قال بوارو بعدها موجها كلامه إلى الكابتن هارفي: والآن إلى العمل، أنت تعتقد أن الوقت قد حان؟ فأجابه هارفي: تماما، نحن متأكدون من ذلك تماما يا سيدي، لقد عزلت الصين سياسيا أمس. ما الذي يحدث؟ لا أحد يعلم، لا توجد أي أخبار من أي نوع، سواء كانت بالبرقيات أم بغيرها، فقط حالة من انقطاع الأخبار والهدوء. قال بوارو: لقد ظهرت أيدي لي تشانغين، فماذا عن الآخرين؟ قال هارفي: لقد وصل إبرايلاند إلى إنجلترا الأسبوع الماضي وغادر إلى إيطاليا أمس. عاد بوارو يسأل: والسيدة أوليفييه؟ أجابه هارفي: السيدة أوليفييه غادرت باريس ليلة أمس. سأله بوارو: إلى إيطاليا؟ فقال هارفي: نعم سيدي، إلى إيطاليا، وحتى الآن فإننا يمكننا أن نقول إنهما قد توجها إلى المنتجع الذي أشرت إليه. كيف عرفت بهذا الأمر؟ فقال بوارو: هذا ليس من مجهودي، إنه من عمل هاستينجز. لقد استخدم ذكاءه على الرغم من أن الأمر كان عميقا جدا. ونظر إلي هارفي بكثير من التقدير، بينما انتابني شعور بعدم الراحة، فيما تابع بوارو قائلا وقد انتقع وجهه قليلا وبدت عليه إمارات الجدية: لقد صارت الأمور إلى وجهتها إذن، لقد حان الوقت، هل كل الترتيبات جاهزة؟ أجابه هارفي: لقد تم تنفيذ كل ما طلبته، إن حكومات إيطاليا وفرنسا وإنجلترا خلفك، وكلها تعمل في تناغم معا. قال بوارو معلقا: إنه تحالف دولي جديد، أنا سعيد لأن دي جاردو اقتنع بالأمر في النهاية. حسنا، والآن سوف نبدأ، أو بالأحرى أنا سوف أبدأ. سوف تبقى أنت هنا يا هاستينجز، أرجوك بكل صدق، أنا جاد فيما أقول يا صديقي. كنت أصدقه، إلا أنني لم يكن من الممكن أن أوافق على أن يتركاني بهذه الطريقة. كانت مناقشتنا قصيرة لكنها قاطعة، وبعد ذلك أخذنا القطار متوجهين إلى باريس. وقد اعترف بوارو لي أنه في قرارة نفسه يشعر بالسعادة لقراري، وقال: إن لك دورا في الخطة يا هاستينجز، دورا مهما، فبدونك ربما أفشل، لكنني شعرت أنه من واجبي أن أطلب منك البقاء بعيدا. سألته: هل هناك خطر؟ قال: يا صديقي، حيثما كان الأربعة الكبار فإن الخطر دائما هناك. عند وصولنا إلى باريس أخذنا سيارة إلى جاردي ليست، وفي النهاية صرح بوارو بوجهتنا. كنا ذاهبين إلى بولتزانو وجبال التيرول في إيطاليا. وفي غفلة من هارفي سألت بوارو عن السبب الذي دعاه إلى أن يقول لهارفي: إنني أنا من اكتشف أن هناك موعدا. أجابني قائلا: لأن هذا هو ما جرى بالفعل يا صديقي، لست أدري كيف توصل إنجلز إلى تلك المعلومة، إلا أنه فعل ذلك، وقد أرسلها إلينا عن طريق خادمه. نحن الآن يا صديقي متجهين إلى كاريرسي، وهو الاسم الجديد لبحيرة كاريتزا. هل رأيت إلى أين قادتنا كلمة كارازيا التي قلتها، وكذلك كلمة كاروتزا ولارجو؟ إن كلمة هاندل كانت من وحي خيالك، ربما يكون الخادم كان يريد أن يقول إن هذا الأمر جاء من أيدي سيد إنجلز، وهو الأمر الذي أوجد في عقلك ذلك الارتباط. تساءلت قائلا: كاريرسي، لم أسمع بهذا الاسم من قبل. قال بوارو: كثيرا ما قلت لك إن الإنجليزي لا يعرف شيئا عن الجغرافيا، إلا أنها في الواقع منتجع صيفي شهير جدا وفي غاية الجمال، ويقع على ارتفاع 4000 قدم في قلب منطقة الدولوميت. عدت أتساءل: وفي هذه البقعة البعيدة عن الشكوك سوف يلتقي الأربعة الكبار؟ فقال بوارو: ومن المحتمل أن يكون المكان مقر قيادتهم، إن الإشارة واضحة، كما أنهم يريدون أن يختفوا عن أنظار العالم ويلقوا أوامرهم من خلف تلك الجبال البعيدة. لقد أجريت بعض التحريات، فوجدت أن هناك الكثير من المناجم وأنشطة التعدين تجري هناك، وتقوم بها شركة إيطالية يديرها في الحقيقة إبرايلاند، وأكاد أقسم أنه تم إعداد مأوى في قلب الجبل، مأوى سري لا يمكن الوصول إليه، ومن هناك سوف يوجه قادة المنظمة أوامرهم بالبرقيات إلى أتباعهم الذين يقدرون بالآلاف في مختلف أنحاء العالم. ومن صخور الدولوميت سوف يظهر دكتاتور العالم، أو لنقل إنهم كانوا سوف يظهرون لولا وجود بوارو. سألته: هل أنت مؤمن بكل ذلك بالفعل يا بوارو؟ ماذا عن جيوش وآلة الحضارة؟ قال بوارو: وماذا كان عنها في روسيا يا صديقي؟ سوف يصبح العالم تكرارا للنموذج الروسي على نطاق أوسع، مضافا إليه التهديد الجديد المتمثل في التقدم الذي حققته السيدة أوليفييه في تجاربها، وهو التقدم الذي يفوق أي مستوى أعلنت عنه. أعتقد أنها إلى حد ما قد نجحت في تحرير الطاقة الذرية وإخضاعها لأغراضها. كانت تجاربها الخاصة بنيتروجين الهواء جديرة بالملاحظة، كما أنها أجرت تجارب على تكثيف الطاقة اللاسلكية بحيث يمكن تركيز حزمة من تلك الطاقة بقوة معينة على بقعة معينة. لا أحد يعرف تحديدا مقدار التقدم الذي تحقق، إلا أنه من المؤكد أنه أكبر مما سبق الإعلان عنه. إنها عبقرية تلك المرأة. إن آل كوري لا شيء بالنسبة لها. ضع عبقريتها بجوار النفوذ الذي تمنحه ثروة رايلاند التي لا حدود لها، إلى جانب عقل ليتشانجين صاحب أفضل عقل إجرامي عرفته، وهو العقل الذي يقوم بالتوجيه والتخطيط. وبعد ذلك تقول إن الأمر لا يشكل خطرا على الحضارة. جعلتني كلماته أغرق في التفكير، على الرغم من أن بوارو أحيانا ما يلجأ إلى المبالغة في الألفاظ، فإنه لم يكن يحب إثارة المخاوف. أما الآن فإنني لأول مرة ألاحظ الصراع الفظيع الذي سوف نقتحمه. بعد ذلك بقليل انضم إلينا هارفي ووصلنا الرحلة. وصلنا إلى بولتزانو في منتصف النهار تقريبا، ومن هناك تابعنا رحلتنا بالسيارة. كانت هناك العديد من السيارات الزرقاء الكبيرة تنتظر في ساحة المدينة، وقد دخلنا نحن الثلاثة في واحدة منها. وكان بوارو متخفيا عن الأنظار بمعطف كبير ووشاح، وهو ما لم يكن يتفق مع حرارة الطقس في ذلك اليوم. كانت عيناه وطرف أذنيه هي الأجزاء الوحيدة التي يمكن رؤيتها منه، ولم أدر ما إذا كان ذلك راجعا إلى خوف مبالغ فيه من الإصابة بالبرد أم لا. وقد استمرت رحلتنا بالسيارة لساعتين. كانت رحلة ممتعة، ففي أول جزء من الطريق أخذنا نلف وندور بين المنحدرات الشاهقة فيما كان على أحد الجوانب مسقط مائي بسيط، ثم دخلنا بعد ذلك في واد خصب امتد لبضعة أميال. ثم بعد ذلك بينما نحن مستمرون في الصعود بدأت قمم الصخور في الظهور، وقد امتلأت بتجمعات من أشجار الصنوبر. كان المكان كله هادئا وفاتنا. وبعد ذلك جاءت سلسلة من الانحناءات سارت فيها السيارة، فيما كان الطريق نفسه لا يزال يخترق أشجار الصنوبر على الجانبين. وأخيرا وصلنا فجأة إلى فندق كبير، اكتشفنا عنده أننا قد وصلنا إلى وجهتنا. وكانت هناك حجرات محجوزة لنا، وبإرشاد من هارفي توجهنا إليها. كانت تلك الحجرات تطل مباشرة على القمم الصخرية والانحناءات الصنوبرية التي تقود إليها. مال بوار ناحيتها وقال في صوت خفيض: هل هي هناك؟ أجابه هارفي قائلا: نعم، هناك مكان يطلق عليه متاهة فلسين، حيث تجمعت العديد من الجلاميد الصخرية بصورة مذهلة بينما يخترقها طريق، وهناك محجر على يمين ذلك المكان، إلا أننا نعتقد أنه من المحتمل أن يكون المدخل في المتاهة. هز بوارو رأسه موافقا وقال: تعال يا صديقي نجلس في الحديقة ونستمتع بالشمس الساطعة. سألته: هل تعتقد أن ذلك سيكون من الحكمة؟ هز كتفيه دون تعليق. كانت الشمس رائعة، في الواقع كان لمعانها يفوق قدراتي على التعبير. شربنا بعض القهوة باللبن بدلا من الشاي، وذهبنا بعد ذلك إلى حجرتنا وأخرجنا أمتعتنا القليلة. كان بوارو في حالة مزاجية غريبة، حيث كان غارقا في أحلام اليقظة، ولمرة أو مرتين هز رأسه ثم أطلق زفرة. كنت أشعر بالريبة تجاه رجل كان يستقل القطار المتجه إلى بولتزانو معنا، ثم غادر واستقل سيارة خاصة كانت تنتظره. كان رجلا ضئيلا، وكان الشيء الذي جذب انتباهي إليه هو أنه كان متخفيا في ثيابه بنفس الطريقة التي كان يتخفى بها بوارو. وكان هناك ما هو أكثر من ذلك، حيث كان يرتدي نظارة زرقاء كبيرة إلى جانب المعطف والوشاح. كنت مقتنعا أن هذا الرجل جاسوس للأربعة الكبار. لم يبدو على بوارو أي رد فعل تجاه فكرتي، إلا أنه بينما كان بوار يطل من النافذة فقد أوضحت له أن ذلك الرجل كان يتنزه بالقرب من الفندق، وقد اعترف بوار أنه ربما كان هناك شيء ما في هذا الأمر. رجوت صديقي ألا ينزل لكي يتناول العشاء، إلا أنه أصر على ذلك. دخلنا حجرة الطعام متأخرين، وأجلسنا النادل على مائدة بالقرب من النافذة، وبينما نحن جالسين إذ سمعنا صيحات اندهاش وصوت قطعة من الخزف الصيني تتحطم، فقد سقط طبق من الفاصوليا على الرجل الجالس إلى المائدة التي تجاور مائدتنا. ثم جاء كبير الخدم وأخذ لسانه يلهج بالاعتذار، وفيما بعد جاء النادل الذي تسبب في الحادثة إلى مائدتنا ليضع أطباق الحساء، فتحدث معه بوارو قائلا: حادثة سيئة، إلا أن الأمر لم يكن خطأك. قال النادل: هل رأى سيدي ما جرى؟ لم يكن خطأي، لقد قام السيد فجأة من مكانه، وقد اعتقدت أنه ينوي القيام بهجوم ما، ثم لم أستطع منع الكارثة. رأيت عين بوارو تلتمعان بذلك البريق الأخضر الذي أعرفه جيدا، وعندما غادرنا النادل قال لي بوارو في صوت خفيض: هل رأيت يا هاستينغ تأثير عودة بوارو حيا؟ قلت: هل تعتقد؟ ولم أجد أي وقت للاستمرار، إذ شعرت بيد بوارو على ركبتي وسمعته يقول في انفعال: انظر يا هاستينغز، انظر، إنها حركته الخاصة بالعبث في الخبز، إنه رقم 4. كان الأمر أكيدا، فقد كان الرجل الذي يجلس على المائدة المجاورة للمائدة التي نجلس عليها وقد اكتسى وجهه بشحوب غير طبيعي يعبث في بعض قطع الخبز الصغيرة بصورة آلية. درست ملامحه جيدا، كان وجهه حليقا وممتلئا قليلا، كان شاحبا جدا، شاحبا بصورة تدل على المرض، وقد تجعد جلده أسفل عينيه فيما جرت خطوط عميقة من أنفه وحتى جانبي فمه. كان عمره يتراوح بين 35 و45، ولم يكن يشبه في شيء أي شخصية من الشخصيات التي تنكر فيها رقم 4 في السابق، وبالتأكيد لولا حركته اللا إرادية التي يقوم بها مع الخبز والتي لا يشعر هو نفسه بأنه يقوم بها، لكنت على استعداد لأن أقسم على أنني لم أرى ذلك الرجل من قبل. غمغمت قائلا: لقد رآك، ما كان ينبغي أن تهبط للأسفل. قال بوارو: صديق الممتاز، لقد ادعيت الموت لثلاثة أشهر من أجل ذلك الغرض. سألت: كي تثير دهشة رقم 4؟ لكن بوارو أجاب قائلا: أن أثير دهشته في وقت ينبغي عليه فيه إما أن يتحرك بسرعة أو لا يتحرك على الإطلاق، ونحن لدينا هذه الميزة العظيمة، إنه يعتقد أنه آمن في تنكره الجديد. إنني أترحم على روح فلوسي مونرو عندما أتذكر أنها أخبرتنا بهذه الحركة. عدت أسأل بوارو: ما الذي سوف يجري الآن؟ قال بوارو: ما الذي يمكنه أن يحدث؟ لقد تعرف على الرجل الوحيد الذي يخشاه، والذي عاد بمعجزة من عالم الأموات، وفي اللحظة التي لم تتقرر فيها بعد خطط الأربعة الكبار، السيدة أوليفييه ورايلاند تناولا طعام الغداء هنا اليوم، ومن المعتقد أنهما توجها إلى كورتينا. كل ما نعرفه هو أنهما تراجعا إلى مخبئهما. ما مدى ما نعرفه؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه رقم 4 على نفسه الآن. إنه لا يجرؤ على القيام بأية مخاطرات، يجب أن يتم إسكاتي بأي ثمن. حسنا، دعه يحاول أن يخمد صوت بوارو، سأكون مستعدا له. وبينما كان بوارو ينهي كلامه نهض الرجل الذي كان جالسا على المائدة المجاورة وغادر المكان. فقال بوارو في رباطة جأش: لقد ذهب لكي يقوم بترتيباته الصغيرة، هل يمكننا أن نأخذ قهوتنا في الحديقة يا صديقي؟ سيكون الأمر أفضل، أعتقد أنه من المناسب أن أصعد إلى حجرتي وآتي بمعطف. ذهبت إلى الحديقة وعقلي مرتبك قليلا، لم تنجح تطمينات بوارو في تهدئتي، إلا أنه طالما التزمنا الحظر فلا شيء يمكنه أن يحدث لنا. لقد قررت أن أبقى على حذر بصورة كاملة. بعد ذلك بحوالي 5 دقائق جاء بوارو وقد اتخذ احتياطاته المعتادة ضد البرد. كان مغطى بالثياب حتى أذنيه. جلس بجانبي وأخذ يحتسي قدح القهوة في تلذذ وقال: فقط في إنجلترا تكون القهوة في منتهى البشاعة، أما في باقي أوروبا فهم يفهمون أهمية القهوة لعملية الهضم، لذلك يقومون بإعدادها بصورة جيدة. وبمجرد أن انتهى من كلامه ظهر الرجل الذي كان جالسا على المائدة المجاورة في الحديقة، وبدون أي تردد توجه إلى مائدتنا وجذب مقعدا وجلس قائلا بالإنجليزية: أتعشم ألا تكون قد تضايقتما من مشاركتي لكما. قال بوارو: على الإطلاق سيدي. انتابني شعور بعدم الراحة. حقيقة كنا في حديقة الفندق والناس من حولنا، إلا أنني مع ذلك لم أشعر بالرضا، بل شعرت بحضور الخطر. وبينما كان رقم 4 يثرثر بصورة طبيعية، بدا أنه من المستحيل أن يعتقد المرء أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون إلا سائحا حقيقيا. لقد وصف الرحلات منخفضة السعر والرحلات بالسيارة، وبدا مرجعا حقيقيا للمناطق السياحية المجاورة. وأخذ غليونا من ثيابه وبدأ في إشعاله، وأخرج بوارو علبة زجائره الصغيرة. وبعدما وضع بوارو سيجارة بين شفتيه مال عليه الغريب وقد حمل عود ثقاب قائلا: دعني أشعل لك. وبينما كان يتكلم إذ انطفأت كل الأنوار دون أدنى تحذير، وكان هناك صوت كسر شيء زجاجي، وشعرت بشيء ما حاد الرائحة أسفل أنفي يخنقني. الفصل 18 في متاهة فلسين. لا ريب أنني لم أفقد وعي إلا لدقيقة، لذا فإنني عدت إلى وعي لأجد نفسي بين رجلين يدفعانني بخشونة، وقد أمسكاني كل من ذراع، بينما كانت هناك كمامة تغطي فمي، وكان الظلام حالكا، إلا أنني استطعت إدراك أننا لسنا في الخارج لكننا نمر عبر الفندق. وفي كل مكان حولي كان الكل يتساءل بكل اللغات المعروفة عما جرى للأضواء. أنزلني من يحملانني بعض السلالم، ثم مررنا في سرداب تحت الأرض، ثم عبرنا أحد الأبواب، وبعدها خرجنا مرة أخرى خارج الفندق عبر باب زجاجي في نهايته. وفي لحظة كنا قد توارينا وسط أشجار الصنوبر. استطعت أن ألمح شخصا آخر في نفس وضعي، وميزت فيه بوارو الذي كان ضحية أيضا لتلك الضربة الجريئة. لقد استخدم كما أعتقد مخدرا سريعا، ربما يكون كلورايد الإيثايل، حيث كسر زجاجة منه أسفل أنفينا. وبعد ذلك تم استغلال الارتباك الذي أحدثه انقطاع التيار الكهربائي، حيث اندفع شركاؤه الذين ربما كانوا جالسين على مائدة مجاورة، ووضعوا الكمامات فوق فمينا، ثم أسرعوا هاربين بنا من الفندق بتلك الطريقة المحيرة. لا أستطيع أن أصف الساعة التي تلت ذلك. سرنا وسط الأشجار بطريقة متعبة، وكنا نصعد التل طيلة الوقت، وفي النهاية وصلنا إلى مكان مفتوح في جانب الجبل. ثم شاهدت تجمعا مذهلا من الصخور والجلاميد. لا بد أن هذه هي متاهة فلسين التي تحدث عنها هارفي، وسرعان ما كنا نسير في منحنياتها. كان المكان كما لو أنه متاهة من صنع جني شرير. وفجأة توقفنا حيث اعترضت طريقنا كتلة ضخمة من الصخور، فتوقف أحد الرجال وبدا كأنه قد ضغط على شيء ما، وبدون صوت تحركت الكتلة حول نفسها وكشفت عن فتحة تشبه نفقا صغيرا كانت تقود إلى داخل الجبل. سرنا بسرعة في ذلك النفق الذي كان في بعض الأوقات ضيقا بينما كان يتسع في أوقات أخرى. وبعد مسيرة طويلة وصلنا إلى غرفة صخرية واسعة مضاءة بالكهرباء، وهنا نزعت الكمامتان بإشارة من يد رقم 4 الذي وقف في مواجهتنا وقد لاحت على وجهه ملامح الانتصار والسخرية، فيما كان يتم تفتيشنا، حيث تم أخذ كل ما كان في جيوبنا حتى مسدس بوار الآلي الصغير. وأفزعني الصوت الذي أحدثه إلقاء المسدس على المائدة. كنا مهزومين، مهزومين بلا أمل، وكانوا يفوقوننا عددا. كانت النهاية. قال رقم 4 في لهجة ساخرة: مرحبا بك في مقر قيادة الأربعة الكبار يا سيد بوارو، إنه أمر مبهج غير متوقع أن ألقاك من جديد، لكن أكان هذا الأمر يستحق أن ترجع إليه من القبر؟ لم يرد بوارو، ولم أجرؤ على النظر إليه. فواصل رقم 4 كلامه قائلا: والآن والأمر كذلك، فإن وصولك سوف يكون مفاجأة من نوع ما لزملائي. ثم أشار إلى باب ضيق في الحائط فعبرنا من خلاله، ووجدنا أنفسنا في حجرة أخرى، وفي نهايتها كانت هناك منضدة وقد أحاطت بها 4 مقاعد. كان المقعد الأخير فارغا، إلا أنه كان عليه رداء السادة الصينيين، وفي الثاني جلس السيد رايلاند يدخن سيجارا، وفي المقعد الثالث جلست السيدة أوليفييه وقد مالت إلى الخلف بعينيها اللامعتين ووجهها الشبيه بوجه الراهبات. واحتل رقم 4 المقعد الرابع. كنا في حضرة الأربعة الكبار. لم أشعر من قبل بأن وجود الصيني لي تشانجين هو أمر حقيقي مثلما شعرت في تلك اللحظة وأنا أواجه مقعده الخالي. فعلى الرغم من وجوده بعيدا في الصين، إلا أنه كان يتحكم في تلك المنظمة الشريرة ويوجهها. أطلقت السيدة أوليفييه صيحة خافتة عندما رأتنا، بينما اكتفى رايلاند وهو أكثر الجميع تحكما في أعصابه بتحريك سيجاره ورفع حاجبيه الكفين، ثم قال في بطء: سيد بوارو، إنها مفاجأة سارة، لقد نجحت في خداعنا تماما. كنا نعتقد أنك الآن في حالة جيدة في مدفنك، ولكن لا مشكلة، فقد انتهت اللعبة الآن. كانت هناك رنة معدنية في صوته. أما السيدة أوليفييه فلم تقل شيئا، وإن اشتعلت عيناها ولم تعجبني الطريقة التي ابتسمت بها ببطء. وهنا قال بوارو في هدوء: سيداتي وسادتي، أتمنى لكم أمسية سعيدة. كان هناك شيء غير متوقع في صوته، شيء لم أتوقع سماعه جعلني أنظر إليه. كان متمالكا لنفسه تماما، بينما كان هناك شيء ما مختلف بشأن مظهره. بعد ذلك اهتزت الستائر التي كانت خلفنا، ثم دخلت السيدة فيرا روساكوف، فقال رقم 4: ها هي قائدتنا الأمينة القديرة، هناك صديق قديم لك هنا يا سيدتي. دارت السيدة روساكوف بحركتها السريعة العنيفة وصاحت: يا إله السماوات، أهو ذلك الرجل الضئيل؟ إن له 7 أرواح مثل القطط. أو أيها الرجل الضئيل، لماذا ورطت نفسك في مثل هذا الأمر؟ انحنى بوارو وقال: سيدتي، أنا مثل نابليون، أقف في جانب المعارك الكبيرة. بينما كان يتكلم شعرت بالشك يلتمع في عينيها، وفي نفس تلك اللحظة أدركت الحقيقة التي أحسستها بلا وعي. إن الرجل الذي يقف بجواري ليس بوارو، كان يشبهه إلى أقصى حد. كان له نفس الرأس الشبيه بالبيضة، ونفس المشية المتبخترة، والجسد الممتلئ قليلا، إلا أن الصوت كان مختلفا، فيما كانت العينان سوداوين بدلا من أن تكون خضراوين، وبالتأكيد الشارب الشهير. قطع صوت السيدة روزاكوف حبل أفكاري، حيث وصلت الكلام بصوت مليء بالانفعال: لقد خدعتم، إن هذا الرجل ليس بوارو. تمتم رقم 4 بعبارة تعجب، إلا أن السيدة روزاكوف انحنت للأمام وجذبت شارب بوارو فخرج في يدها. وهنا أصبحت الحقيقة واضحة، كانت شفة الرجل العليا مشوهة بجرح، الأمر الذي أدى إلى تغير تعبيرات الوجه تماما. غمغم رقم 4 قائلا: ليس بوارو، لكن من يكون إذن؟ صحت فجأة قائلا: أنا أعرف، ثم توقفت وقد خشيت أن أدمر كل شيء، إلا أن الرجل الذي كنت سأستمر في الإشارة إليه على أنه بوارو نظر إلي مشجعا وقال: قل إذا كنت تريد أن تقول، لن يصنع ذلك فارقا الآن، فقد نجحت الخدعة. فقلت: هذا أخي البوارو، شقيق بوارو التوأم. قال رايلاند بحدة ولكن في اهتزاز ثقة: مستحيل. فقال أخيل بكل برود: لقد نجحت خطة بوارو إلى حد مذهل. قفز رقم 4 إلى الأمام وقال في لهجة غليظة منذرة: نجحت؟ ألا تلاحظ أنه قبل أن تمر عدة دقائق سوف تكون ميتا؟ قال أخيل في صرامة: نعم ألاحظ ذلك، إنه أنت الذي لم يلاحظ أن الرجل قد يكون قادرا على شراء نجاحه بدفع حياته ثمنا له. لقد قدم الكثير من الرجال أرواحهم من أجل الوطن في الحرب، وأنا على استعداد لأقدم روحي مثلهم في سبيل العالم. خطر ببالي وقتها أنه على الرغم من أنني كنت مستعدا لبذل حياتي، إلا أنه كان يجب أن تتم استشارتي في هذا الأمر. ثم تذكرت بعد ذلك أن بوارو رجاني أن أبتعد عن الأمر، فهدأت نفسي. وفي تهكم سأله رايلاند: وبأية وسيلة سوف تضحي بحياتك من أجل العالم؟ أجابه أخيل: أعتقد أنك لا تدرك مضمون خطة هيركول بوارو. كبداية فإن مكان اختفائكم معروف منذ بضعة أشهر، وفي الواقع فإن كل الزائرين والموظفين والنزلاء والرجال الآخرين هم من رجال المخابرات، كما تم فرض طوق أمني حول الجبل. ربما كان لديكم أكثر من مخرج، إلا أنكم مع ذلك لم تستطيعوا الهرب. بوارو بنفسه يقود العملية في الخارج. لقد تم تلويث حذائي بمستحضر من بذر اليانسون الليلة الماضية قبل أن أنزل إلى الحديقة وأحل محل أخي، والآن فإن كلاب الصيد تتبع الأثر وسوف تقودهم دون أدنى خطأ إلى الصخور في متاهة فلسين حيث يقع المدخل، والأمر كما ترونه الآن. لذلك افعلوا ما تريدون بنا، لقد ضاقت الشبكة حولكم ولن تستطيعوا الفرار. ضحكت السيدة أوليفيه فجأة وقالت: أنت مخطئ، هناك طريقة واحدة يمكن الهروب من خلالها، ومثل شمشون فسوف نهدم المكان على رؤوس أعدائنا في نفس الوقت. ماذا تقولان الآن يا صديقي؟ كان رايلاند يحدق إلى أخي البوارو ثم قال في صوت أجش: وماذا لو كان يكذب؟ فهز أخي كتفيه وقال: بعد ساعة واحدة سوف يحل الفجر، وهنا يمكنك أن تختبر بنفسك مصداقية كلماتي. لقد تعقبوا أثري بالفعل إلى مدخل المتاهة، وفيما كان يتكلم سمع دوي أصوات من بعيد ورجل يجري صارخا بكلمات غير مفهومة. فقفز رايلاند من مكانه وخرج فيما اتجهت السيدة أوليفييه إلى نهاية الحجرة، وفتحت بابا لم ألحظه من قبل. وفي الداخل لمحت معملا مجهزا بكل الإمكانيات، ذكرني بالمعمل الذي رأيته في باريس، وكان رقم 4 قد انتفض أيضا وخرج، ثم عاد وقد حمل مسدس بوارو وأعطاه إلى السيدة روزاكوف قائلا لها في حنق: لا يوجد خطر من هروبهما، لكن من الأفضل أن يكون معك هذا. ثم غادر المكان من جديد. تقدمت السيدة روزاكوف باتجاهنا وأخذت تنظر في تمعن إلى رفيقي، ثم ضحكت وقالت في سخرية: أنت بارع جدا سيد أخي البوارو. لكنه قال لها: سيدتي، دعينا نتكلم بلغة الأعمال، فمن حسن الحظ أنهم تركونا وحدنا معا. ما هو ثمنك؟ قالت: لا أفهم، أي ثمن؟ قال: سيدتي، يمكنك أن تساعدين على الهرب، أنت تعرفين الطرق السرية في المكان، أنا أسألك ما هو ثمنك؟ ضحكت من جديد وقالت: أكثر مما يمكنك أن تدفع أيها الرجل الصغير، لا يمكن لأموال الدنيا أن تشتريني. وعاد أخي البوارو يقول: سيدتي، أنا رجل ذكي، ومع ذلك فإن ذلك حقيقة واقعة، لكل شخص ثمنه، في مقابل حياتنا وحريتنا سوف أحقق لك رغبات قلبك. قالت ساخرة: أنت ساحر إذن. قال لها: يمكنك أن تقولي هذا. وفجأة فقدت السيدة روزاكوف أسلوبها المرح وقالت في ألم ومرارة: غبي، رغبات قلبي، هل يمكنك أن تنتقم من أعدائي؟ هل يمكنك أن تعيد لي شبابي وجمالي وقلبي المرح؟ هل يمكنك أن تعيد الحياة للموتى؟ كان أخي البوارو يراقبها بفضول، ثم قال: أي من هذه الأمور الثلاثة؟ اختاري. ضحكت من جديد وقالت ساخرة: ربما سوف تعطيني إكسير الحياة. حسنا، سأعقد صفقة معك. يوما ما كان لدي طفل، أعثر لي على طفلي وسوف أعطيك حريتك. قال أخي البوارو: سيدتي، أنا أوافق، إنها صفقة، سوف يعود طفلك إليك بشرفي، بشرف هيركول بوارو بنفسه. من جديد ضحكت تلك المرأة الغريبة، في هذه المرة ضحكت طويلا دون توقف، ثم قالت في النهاية: عزيزي سيد بوارو، أخشى أن أكون قد أعددت لك فخا صغيرا، إنه لطف منك أن تعد بإعادة طفلي إلي، لكن كما ترى فأنا أعلم أنه لن يمكنك النجاح، وستكون تلك الصفقة من جانب واحد، أليس كذلك؟ عاد يقول: سيدتي، أقسم لك على أنني سوف أستعيد ابنك. لكنها قالت: لقد سألتك من قبل سيد أخي البوارو، هل تستطيع أن تعيد الحياة للأموات؟ قال: إذن طفلك؟ قالت: ميت، نعم. تقدم أخي البوارو للأمام وأمسك رزغها وقال: سيدتي، أنا الذي يتحدث إليك الآن، أقسم مرة أخرى أن أعيد الميت إلى الحياة. نظرت إليه كما لو كانت مفتونة، فقال لها: أنت لا تصدقينني، سأبرهن على كلماتي، أحضري لي كتاب الجيب الخاص بي الذي أخذوه مني. وخرجت من الغرفة وعادت والكتاب في يدها، وطوال الوقت كانت لا تزال تقبض على المسدس في يدها. شعرت أن فرص خداع أخي البوارو لها ضعيفة، فالسيدة روزاكوف ليست غبية. قال لها: افتحيه سيدتي، غطاء الكتاب على الناحية اليسرى تماما، والآن خذ الصورة وانظري إليها. في تعجب أخذت الصورة التي بدت كما لو كانت لقطة فوتوغرافية، وبمجرد أن نظرت إلى الصورة أطلقت صيحة وترنحت كما لو كانت سوف تسقط. تقريبا طارت إلى رفيقي وهي تصرخ: أين؟ أين؟ سوف تخبرني أين؟ فقال لها: تذكري صفقتنا يا سيدتي. أجابته قائلة: نعم، سوف أثق بك، بسرعة قبل أن يعود. أمسكته من ذراعه بيدها وقادته بسرعة وهدوء إلى خارج الحجرة، وتبعتهما، ومن الحجرة الخارجية قادتنا إلى النفق الذي دخلنا منه أول مرة، إلا أنه بعد مسافة قصيرة تشعب فاستدارت جهة اليمين، ومرة بعد أخرى أخذ ينقسم الممر، إلا أنها استمرت في طريقها دون أن تخطئ أو تتردد مرة على الإطلاق، بينما كانت سرعتها تتزايد. قالت وهي تلهث: لو نصل في الوقت المناسب، يجب أن نكون في الخارج قبل أن يحدث الانفجار. واصلنا طريقنا فيما فهمت أن هذا الممر يمر عبر باطن الجبل وينتهي خارجه على الجهة الأخرى، أي أننا سوف نخرج منه إلى واد آخر. فتصبب العرق على وجهي، إلا أنني استمررت في الجري. وبعد ذلك رأيت من بعيد لمحة من ضوء النهار تقترب، ثم رأيت شجيرات خضراء تنمو، فأبعدناها بأيدينا وشققنا طريقنا عبرها، ومن جديد صرنا في الهواء الطلق فيما صبغ ضوء الفجر الضعيف كل شيء باللون الوردي. كان الطوق الذي فرضه بوارو حقيقيا، فبمجرد أن ظهرنا من الجبل انقض علينا ثلاثة رجال، إلا أنهم أطلقوا سراحنا من جديد وهم يطلقون صيحات التعجب. فصاح رفيقي: أسرعوا، لا يوجد وقت لنهدره. إلا أنه لم يكن مقدرا له أن يكمل كلماته، فقد اهتزت الأرض من تحت أقدامنا، ثم كان ذلك الصوت المرعب، وبدا أن الجبل كله سوف ينهار، وشعرنا بأنفسنا نطير في الهواء لمسافة بعيدة. أخيرا عدت إلى وعي، كنت أرقد على سرير غريب في حجرة غريبة. كان هناك شخص يجلس بجوار النافذة، استدار وأتى ووقف بجانبي. كان أخي البوارو، أو انتظر، هل كان؟ إلا أن الصوت الساخر المألوف بدد أي شكوك ربما كانت تراودني. نعم يا صديقي، إنه أنا. لقد ذهب أخي أخيل إلى بيته من جديد في أرض الأساطير. لقد كنت أنا طيلة الوقت. ليس رقم 4 فقط هو الذي يستطيع أن يمثل دورا، عدسات لاصقة في العينين وتضحية بالشارب وجرح حقيقي في شفتي آلمني بشدة وأنا أصنعه قبل شهرين. فأنا لم أكن لأغامر بأمر مزيف وأنا تحت نظر رجل عيناه كعيني الصقر مثل رقم 4. وكانت اللمسة الأخيرة هي اعتقادك بوجود شخص يدعى أخيل بوارو. لقد كانت خدمة لا تقدر بثمن تلك التي أزديتها لي. إن نصف النجاح يعود إليك. لقد كان دب الموضوع هو أن نجعلهم يعتقدون أن بوارو لا يزال طليقا يدير العملية، وما عدا ذلك كان حقيقيا. مستحضر بذر اليانسون والطوق الأمني إلى آخره. سألته، ولكن لماذا لم ترسل حقا بديلا؟ أجابني قائلا، وأتركك تذهب إلى الخطر دون أن أكون بجوارك؟ إن لديك فكرة جيدة عني إذن. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان عندي دائما أمل في أن أجد مخرجا عن طريق السيدة روزاكوف. من جديد سألته، ولكن كيف تمكنت من إقناعها؟ لقد كانت قصة هزيلة جدا لا يمكن للسيدة روزاكوف أن تبتلعها. أقصد قصة الطفل المتوفي. قال بوارو، إن السيدة روزاكوف لديها سرعة فهم وبديهة أعلى منك يا عزيزي. لقد خدعها تنكري في البداية، إلا أنها سرعان ما اكتشفت الحقيقة عندما قالت أنت بارع جدا سيد أخي البوارو. وقد عرفت أنها خمنت الحقيقة، وكان إما أن أنتهز هذه اللحظة أو لا لكي أستخدم ورقتي الرابحة. قلت، كل هذا الكلام حول إعادة الموتى إلى الحياة. قال بوارو، تماما، إلا أنك يجب أن تعرف أن الطفل كان معي طوال الوقت. قلت في انفعال، كيف؟ قال بوارو مجيبا، نعم، تعرف شعاري، كن مستعدا. بمجرد أن عرفت أن السيدة روزاكوف على صلة بالأربعة الكبار، أخذت أجمع كل المعلومات اللازمة عن أصولها، وعلمت أنه كان لها ولد وتم تسجيله على أنه قتل. ثم وجدت تناقضات في القصة التي تحدثت عن مقتله، الأمر الذي جعلني أعتقد أن هناك احتمالا بأن يكون على قيد الحياة رغم كل شيء. وفي النهاية استطعت أن أصل إلى أثر الولد، وبعد أن دفعت مبلغا كبيرا من المال استطعت أن أصل إليه. كان الطفل الصغير ميتا تقريبا من الجوع، فوضعته في مكان آمن مع أناس لطفاء، والتقطت له صورة في وضعه الجديد. وبذلك وعندما حانت اللحظة المناسبة فقد كان معي بالفعل ما يمكنني أن أغير به مجرى الأحداث بهذه الصورة. صحت في إعجاب، أنت مدهش يا بوارو، مدهش جدا. قال بوارو، أنا سعيد لأنني فعلت ذلك، فأنا معجب بالسيدة روزاكوف. كنت سأشعر بكثير من الأسف لو كانت قد لقيت حتفها في الانفجار. قلت، كنت أخشى أن أسألك، ماذا حدث للأربعة الكبار؟ قال بوارو، الآن تم التوصل إلى كل الجثث. جثة رقم 4 كانت في وضع لا يسمح بالتعرف عليها، انفجر الرأس إلى قطع. كنت أتمنى، فعلا كنت أتمنى ألا يحدث ذلك. كنت أريد أن أكون واثقا لا أكثر. انظر إلى هذا. ثم أخرج لي جريدة كانت بها علامة على إحدى الفقرات، كانت تشير إلى انتحار لتشانجين الذي رتب للثورة الأخيرة التي فشلت فشلا ذريعا. قال بوارو في هدوء، خصمي العظيم، إنه القدر الذي جعلنا هو وأنا لا نلتقي وجها لوجه. عندما تلقى أخبار الكارثة هنا اختار الطريقة السهلة. عقل عظيم يا صديقي، عقل عظيم، لكنني كنت أتمنى أن أرى وجه الرجل الذي كان رقم 4. لنفترض أن ذلك قد حدث. حسنا، يبدو أنني أبالغ رغم كل شيء. لقد مات. نعم يا صديقي، لقد واجهنا واقتلعنا معا عصابة الأربعة الكبار من جذورها، وسوف تعود أنت إلى زوجتك اللطيفة وأنا سوف أتقاعد. لقد انتهت أعظم قضية في حياتي. من المحتمل أن أعمل في زراعة القرع، ربما أيضا أتزوج وأقوم بتنظيم شؤون حياتي. ثم ضحك من قلبه لتلك الفكرة، إلا أن تلك الضحكة شابها شيء من الإحراج، فالرجال ضئيل الحجم دوما يعجبون بالنساء المتبرجات كبيرات الحجم. ثم عاد يقول: أتزوج وأرتب حياتي، من يعلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمزيد من القصص والروايات الصوتية اشترك بالقناة ليصلك كل جديد. أرسين لوبين.